وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. قوله جل وعلا: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. هذه الآية الكريمة يصح أن تكون في المؤمنين وأن تكون في المنافقين وأن تكون في الكافرين. والكل رؤيا عن أئمة التفسير رضي الله عنهم ورحمهم. يصح أن تكون في المؤمنين كما رواه البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من المسلمين كانوا يستحيون أن يكشفوا عوراتهم فتظهر، يكشفوها إلى السماء ويجامعوا نساءهم، فكانوا يستحيون من ذلك. يقول: فأنزل الله جل وعلا: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. يعني أن الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية، فمهما استخفى العبد أو حاول أن يستتر حال قضاء الحاجة أو حال الجماع، وإن كان ممدوحا على هذا فالستر مطلوب، إلا أنه ليس هناك شيء يستر عن الله جل وعلا. فالله جل وعلا لا تستر عنه الثياب ولا السقوف ولا الأماكن مهما خفيت عن الخلق، ويعلم جل وعلا ما في القلوب ما في الصدور. يستطيع العبد أن يستتر عن الخلق بأي ستر ويسر أي سر لا يعلمون عنه، والله جل وعلا لا يستر عن علمه شيء ولا يخفى عليه ما في القلوب. وعلى هذا تكون الآية كما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه نزلت في المؤمنين الذين يستحيون أن تظهر عوراتهم حال قضاء الحاجة البول والغائط أو حال الجماع، فأخبرهم الله جل وعلا بأنه لا تخفى عليه خافية ولا يستر عنه ستر مهما كان. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، يستغشون ثيابهم يغطون رؤوسهم وأبدانهم بثيابهم، يعلم ما يسرون وما يعلنون، مبينة جملة مستأنفة مبينة لسعة علم الله جل وعلا واطلاعه. إنه عليم بذات الصدور تعليل للجملة السابقة، لأنه يعلم ما في القلوب، فالسر والعلانية عنده سواء، والجهر والإخفاء عنده جل وعلا سواء. هذا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه فيما رواه البخاري في أنها في المؤمنين. وقال بعض المفسرين إن هذه الآية نزلت في الكفار لما بين جل وعلا ما أنذرهم وخوفهم به في الآيات السابقة، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. بين جل وعلا أن هذا التخويف وهذا الإنذار لم ينفع فيهم، ولم يستجيبوا لنداء الله ونداء رسوله، فقال جل وعلا: ألا إنهم يثنون صدورهم. يثنون صدورهم ثنى الشيء بمعنى طواه، يحاولون أن يغطوا أسماعهم وأبصارهم وأفئدتهم عن سماع ما يلقي عليهم محمد صلى الله عليه وسلم، فهم يعرضون عن قوله صلى الله عليه وسلم ويغطون أبصارهم لئلا يروه، ويضعون الغطاء على أسماعهم حتى لا يسمعوا ما يقول. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه فلا يلقي عليهم ما يريد إلقاءه، فهم لا يحبون أن يسمعوا قوله. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، يعني ليستخفوا من الرسول صلى الله عليه وسلم. ألا حين يستغشون ثيابهم يغطون رؤوسهم وأجسامهم بالغطاء، يعلم الله جل وعلا ما يسرون وما يعلنون، فهم يعرضون عن الاستماع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويتحدثون في الخفاء بعداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبغضهم له، وهم يظنون أن لا يعلم أحد بذلك، فهم إذا أغلقوا الأبواب على نفوسهم وأرخوا الستور وتغشوا تغطوا بالثياب ظنوا أنه لا يعلم أحد عنهم إذا قالوا قولا في عداوة الرسول صلى الله عليه وسلم. فيقول الله جل وعلا: ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. مهما حاولوا الاستخفاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم والكلام فيه وفي سبه وإظهار عداوته، فالله جل وعلا يعلم ذلك ولا تخفى عليه خافية. فيكون هذا في الكفار الذين يعرضون عن الاستماع إلى محمد صلى الله عليه وسلم يغطوا وجوههم ويضعوا الحواجز على آذانهم من أجل أن لا يسمعوا قوله صلى الله عليه وسلم. وقيل الآية في المنافقين يثنون صدورهم يخفون فيها عداوة محمد صلى الله عليه وسلم، وكانوا يظهرون له المحبة والمودة في الظاهر مع البشاشة. يقال إن فيه منافق في مكة كان يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فيظهر له البشرى والمحبة، وإذا اختفى أظهر العداوة والكراهية للنبي صلى الله عليه وسلم. يثنون صدورهم يخفون ما في نفوسهم من العداوة والكراهية للرسول صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا يعلم ذلك منهم. ألا إنهم يثنون صدورهم يغطون ما في صدورهم من الغل والحقد والكراهية للرسول صلى الله عليه وسلم ليستخفوا منه، يعني من الرسول، أو يستخفوا من الله فلا يطلع رسوله والمؤمنين على ذلك، ليستخفوا منه. ألا حين يستغشون ثيابهم يغطون أنفسهم في ثيابهم وعلى فرشهم يعلم جل وعلا ما يسرون وما يعلنون، فما أسروه وما أعلنوه سواء عند الله جل وعلا، لأنه كما قال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. تعليل للجملة السابقة، يعلم ما يسرون وما يعلنون لأنه جل وعلا عليم بذات الصدور، بمن طوت عليه القلوب والضمائر فلا تخفى عليه خافية. وهذا من بلاغة القرآن وإعجازه بأن يأتي اللفظ على سياق واحد صالح للاستدلال به على المدح في صفات المؤمنين وعلى الذم في صفات الكفار والمنافقين. ثم قال جل وعلا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، تأكيد لما تضمنته الآية السابقة من سعة علم الله جل وعلا وإحاطته بكل شيء. فما من دابة، كل ما دب على وجه الأرض يقال له دابة، آدمي، حيوان أخرس، دواب تمشي على أربع، صغرت أم كبرت، ترى بالعيون أم لا ترى إلا بالمكبر، كل هذه دواب تكفل الله جل وعلا برزقها. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وعلى يؤتى بها أحيانا على دلالة على الوجوب، والله جل وعلا لا يجب عليه ذلك، وإنما هو تفضل منه وإحسان على خلقه، خلق الخلق وتكفل بأرزاقهم تفضلا وإحسانا سبحانه وتعالى. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، كل يعطيه جل وعلا ما يكفيه وما يناسبه من القوت، فمهما خفيت هذه الدابة في الأرض فالله جل وعلا يسوق لها رزقها ويعطيها حقها على قدرها، قويت هذه الدابة أو ضعفت. وكل دابة تدب على وجه الأرض معلومة عند الله جل وعلا، ويعلم مستقرها ومستودعها. مستقرها ما تستقر به في الأرض، ومستودعها مكان موتها. ويعلم مستقرها مكانها في الأرض، ومستودعها مكانها في الأصلاب والأرحام وما أشبه الأرحام كبيض الطائر ونحوه. فهو جل وعلا يعلم مستقرها ومستودعها، مأواها حية وميتة، حال وجودها في الأصلاب أو الأرحام إلى أن تظهر إلى حيز الوجود، إلى أن تموت فتودع في مكانها الذي حدد الله لها جل وعلا أن تموت فيه. فكل نفس حية قدر الله جل وعلا مكان موتها، وقد يدنو الأجل من الحي وهو بعيد عن مكان موته، فيجعل الله جل وعلا له حاجة إلى هذا المكان فيدفعه أجله إلى ذلك، فيسوق نفسه إلى مكان موته، فإذا وصلها واستكمل خطاه قبض الله جل وعلا روحه في ذلك المكان. ثم تخرجه الأرض يوم القيامة فتقول: هذا ما استودعتني، كما ورد ما يدل على ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. والآية الثانية تأكيد لما تضمنته الآية الأولى، وبيان لسعة علم الله جل وعلا وإحاطته، وأنه إذا كان يسوق الرزق لأي نفس في أي مكان تفضلا منه وإحسان، فلأن يكون يعلم عملها وحالها وما تضمره من باب أولى. وما من دابة في الأرض، ما دب على وجه الأرض أيا كان نوع هذه الدابة، إلا على الله رزقها، تكفل الله لها بالرزق، ويعلم مستقرها ومستودعها. مستقرها ما تستقر به في الأرض، ومستودعها ما تموت فيه، أو مستقرها ما تستقر به في الأرض ومستودعها مكانها من الأصلاب والأرحام. كل في كتاب مبين. فهو يعلم جل وعلا ذلك، ومع علمه سبحانه كل شيء مسطر مدون مكتوب في اللوح المحفوظ، كتب فيه متى تولد هذه الدابة وعمرها ورزقها ومكان موتها وحالتها، حالة الحياة. ومآلها بعد ذلك، كل في كتاب مبين، كل شيء على وجه البسيطة كله مسطر في اللوح المحفوظ، علمه الله جل وعلا قبل أن يخلق الخلق، فهو جل وعلا عالم بما العباد عاملون قبل أن يخلقهم جل وعلا. وألا في قوله ألا إنهم يثنون صدورهم، ألا أداة تنبيه ليتنبه لما قبلها لما بعدها، حيث أنه أمر يستدعي العجب، فيتعجب من حال من يظن أن الله جل وعلا لا يعلم حاله وقوله وفعله. وكرر عادة التنبيه في قوله ألا حين يستغشون ثيابهم، لبيان علمه جل وعلا بما يخفونه في هذه الحال، حالة استغشاء الثياب وتغطيهم فيها، فإنه جل وعلا يعلم ما يكنونه وإن خفي على الناس، يعلم ما يسرون وما يعلنون، يعني يعلم سرهم وعلانيتهم، أو يعلم الذي يسرونه والذي يعلنونه. فعلى هذا تكون ما يصح أن تكون مصدرية وأن تكون موصولة، ما موصولة يعلم الذي يسرونه ويعلنونه، ويسرون صلتها، أو مصدرية يعلم سرهم وعلانيتهم. نعم يا أخوان، من أول السورة، من أول السورة، سورة هود مكية. بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتئكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: أتقدم الكلام على حروف الهجاء في أول سورة البقرة. سأقرأ المقدمة سورة هود مكية. قال الحافظ أبو يعلى سورة هود مكية. قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا خلف بن هشام البزار قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن عكرمة قال أبو بكر سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شيبك؟ قال: شيبتني هود والواقعة وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. وقال أبو إيسى الترمذي: حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء قال حدثنا معاوية بن هشام قال عن شيبان عن أبي إسحاق عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو بكر: يا رسول الله، قد شبت. قال: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. وفي رواية: هود وأخواتها. وقال الطبراني: حدثنا عبدان ابن أحمد قال حدثنا حجاج بن الحسن قال حدثنا سعيد بن سلام قال حدثنا عمر بن محمد عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها الواقعة والحاقة وإذا الشمس كورت. وفي رواية: هود وأخواتها. وقد روي من حديث ابن مسعود نحوه، وقال الحافظ أبو القاسم سليمان بن محمد الطبراني في معجمه الكبير: حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن طارق الرابشي قال حدثنا عمرو بن ثابت قال حدثنا عمرو بن ثابت عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن أبا بكر قال: يا رسول الله، ما شيبك؟ قال: هود والواقعة. عمرو بن ثابت مطروق، وأبو إسحاق لم يدرك ابن مسعود، والله أعلم. نعم، قد تقدم الكلام. على حروف الهجاء في أول سورة البقرة. حروف الهجاء: ألف لام راء، والذي في أول سورة البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب، وكذلك في آل عمران ألف لام ميم، وفي سورة الأعراف ألف لام ميم صاد، وسورة يونس ألف لام راء. وتقدم الكلام من ابن كثير رحمه الله على الحروف المقطعة في أوائل السور، ذكر ذلك في أول سورة البقرة، ولا حاجة به إلى إعادته مرة ثانية وثالثة رحمه الله. نعم. قد تقدم الكلام على حروف الهجاء في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته هنا، وبالله التوفيق. وعما قوله: أحكمت آياته ثم فصلت، أي هي محكمة في لفظها مفصلة في معناها، فهو كامل صورة ومعنى. هذا معنى ما رواه مجاهد وقتاده، واختاره ابن جرير. ومعنى قوله: من لدن حكيم خبير، أي من عند الله الحكيم في أقواله وأحكامه، خبير بأواقب الأمور. أحكمه حكيم وفصله خبير. ألا تعبدوا إلا الله، أي نزل هذا القرآن المحكم المفصل لعبادة الله وحده لا شريك له، يعني نزل من أجل أن يأمر الناس بعبادة الله وحده. فالله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب من أجل أن يأمر الناس بعبادة الله وحده، فمن أطاعهم دخل الجنة، ومن عصاهم دخل النار. فقوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فجميع الرسل من أولهم إلى آخرهم عليهم الصلاة والسلام كلهم يدعون الناس إلى عبادة الله وحده، والشرك محرم في جميع الأديان، في أديان جميع الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله: إنني لكم منه نذير وبشير، أي إني لكم نذير من عذاب، إني لكم نذير من العذاب إن خالفتموه، وبشير بالثواب إن أطعتموه. كما جاء فهو منذر بعذاب من خالف وعصى أمر الله، ومبشر بالثواب الجزيل لمن أطاع أمر الله. نعم. كما جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد السفا فدعا بطون قريش الأقرب ثم الأقرب، يعني دعاهم جميعا قبائلهم وأفخاذهم حتى اجتمعوا عنده عليه الصلاة والسلام. هذا في أول بعثته عليه الصلاة والسلام، صعد إلى جبل الصفا ودعا الناس فاجتمعوا حوله، لأنهم يعرفون حالته صلى الله عليه وسلم، وأنه صادق أمين لا يدعوهم إلا إلى شيء حق. أبطون قريش الأقرب ثم الأقرب، واجتمعوا إليه فقال: يا معشر قريش، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا سبحكم ألستم صبحكم أن خيلا تسبهكم ألستم مصدقين؟ فقالوا: ما جربنا عليك كذبا. يقول: لو أخبرتكم بخبر لا تعلمون عنه بأنه سيغير عليكم عدو في الصباح، هل تصدقونني؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. فكانوا يسمونه الصادق الأمين. نعم. فقالوا ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وقوله وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، أي وآمركم بالاستغفار من الذنوب السالفة والتوبة منها إلى الله عز وجل فيما تستقبلونه، يعني تستغفرون عن الذنوب السابقة وتتوبون إلى الله جل وعلا منها ومما يستقبل، فلا تقعون في الذنب. نعم. وأن تستمروا على ذلك يمتعكم متاعا حسنا، أي في الدنيا يعطيكم على ذلك ثواب، ثوابا في الدنيا وثوابا في الآخرة. من أطاع الله جل وعلا واتبع أمره وأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه الله جل وعلا الثواب في الدنيا والآخرة، ثواب الدنيا في قوله يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى إلى الموت، ثم في الآخرة يعطي جل وعلا كل ذي فضل فضله ما يستحق من الثواب في الدار الآخرة. يمتعكم متاعا حسنا في الدنيا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، أي في الدار الآخرة. قاله قتادة فقوله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا وعد من الله جل وعلا بأن من وفق للأعمال الصالحة يحيا حياة طيبة. نعم. وقد جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسعد وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك، يعني أن العبد يؤجر على جميع أعماله في الدنيا حتى الشيء الواجب عليه والمباحات، حتى اللقمة يضعها في امرأته في فم المرأة يؤجر عليها. نعم. وقال ابن جرير هذا بالنسبة للمؤمن يؤجر حتى على المباح. نعم. وقال ابن جرير حدثني المسيب بن شريك عن أبي بكر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله ويؤتي كل ذي فضل فضله، قال من عمل سيئا كتبت عليه سيئة، ومن عمل حسنة كتبت له 10 حسنات، فإن أوقب بالسيئة التي كان عملها في الدنيا بقيت له 10 حسنات، وإن لم يعاقب بها في الدنيا أخذ من الحسنات 10 واحدة وبقيت له 9 حسنات. ثم يقول هلك من غلب آحاده على عشاره، وذلك أن السيئة بواحدة لا تكتب عليه بسيئتين فضل من الله، والحسنة 10 إلى أضعاف كثيرة. فإذا عمل العبد سيئة في الدنيا كتبت عليه سيئة واحدة، فإن عوقب عليها في الدنيا بقيت له حسناته في الدار الآخرة، وإن لم يعاقب عليها في الدنيا وعاقبه الله عليها في الدار الآخرة أخذ من حسناته 10 على الحسنة الواحدة 1 من الحسنات وبقي له 9 حسنات. فيقول هلك من غلب آحاده أعشاره، يعني السيئات بواحدة والحسنات 10، فلا يهلك إلا الهالك الذي آحاده يعني سيئاته، وإن كانت كل سيئة بواحدة تغلب حسناته التي الحسنة 10 أمثالها. هلك من غلبت آحاده أعشاره، وذلك أن السيئات بواحدة والحسنات 10، والوزن يوم القيامة بين الحسنات والسيئات، فإذا كانت تعددت سيئاته وكثرت بحيث غلبت السيئات على كون كل سيئة بواحدة غلبت جميع الحسنات مع أن الحسنة 10 حسنات، فهذا هالك والعياذ بالله. نعم.